الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 72 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول في عام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الكلام عن عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولا زال كلامنا في مسألة القدر وقول المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي، قوله رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. فهذه الكلمات من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر فيها إثبات القدر، يقرر فيها إثبات القدر وإثبات المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. وكنا سبق أن ذكرنا من قبل أن الإمام الطحاوي رحمه الله وزع الكلام في مسألة القدر في مواطن عديدة من عقيدته ولم يجمعها في مكان واحد. ومن المهم أن ننبه هنا أن القدر، أن الإيمان بالقدر لا بد فيه من الإيمان بأربع مراتب، لا بد من الإيمان فيه بأربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل بكل شيء، فإن الله تبارك وتعالى علم ما الخلق عاملون، فهو موصوف بالعلم تبارك وتعالى أزلا وأبدا، وعلمه تبارك وتعالى محيط بجميع ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وبينا هذا العلم لله تبارك وتعالى صفة أزلية لله عز وجل، فهو يعلم كل شيء. والأدلة على هذا كثيرة من القرآن الكريم في مواطن كثيرة، يصف الله عز وجل نفسه بأنه بكل شيء عليم. ومن الآيات في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكذلك قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما, وسع كل شيء علما, فعلمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء, لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا, ولا يغيب عن علمه أمر كبير ولا صغير ولا حقير ولا جليل. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلائق, أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق كلها, قد كتب مقادير الخلائق كلهم, فلا يغيب عن كتابته شيء جل وعلا. والأدلة على ذلك صريحة واضحة في كلام الله تبارك وتعالى, ومنها قوله جل وعلا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أو قوله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله تبارك وتعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فهذه النصوص صريحة واضحة في أن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلائق ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى, وأن كتابته هذه هي تأكيد لما علم جل وعلا, وتأكيد أن ما سيكون في الكون إنما يكون بناء على سابق علمه وسابق كتابته. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وكرره في أحاديث عديدة, منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. ثم وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. وكذلك الحديث المشهور حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم, فقال له اكتب, قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والمرتبة الثالثة من هذه هاتان المرتبتان اللتان ذكرتهما يؤمن بهما جل أهل الإسلام, جل أهل الإسلام يؤمنون بهما ولا ينكرهما من ينتسب إلى الإسلام انتسابا صحيحا, وإن لأن بعض أهل العلم ذكروا أن بعض الناس وسبق ذكر ذلك أنكروا العلم والكتابة, ولكن أهل العلم كفروهم بهذا القول لأن ذلك إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة, فإن الله تبارك وتعالى من المعلوم يقينا أنه عليم بكل شيء جل وعلا, لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا, ولا يغيب عن علمه ولا يعزب عن علمه أمر كبير ولا صغير, وكذلك كتب كل ذلك كما جاء في ذلك النصوص. فهذا هاتان المرتبتان. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة, وهي أن الله تبارك وتعالى له المشيئة التامة النافذة في خلقه كلهم, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وما في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكنة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى, فهو الملك جل وعلا ملك السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض, وهو رب العالمين, ومن بيده تدبير كل شيء وتصريف كل شيء والقيام على كل أمر منه سبحانه وتعالى. والأدلة على إثبات المشيئة لله عز وجل بمعنى أن الشيء إذا كان في هذا الكون إنما يكون بسابق مشيئة من الله عز وجل, وأن مشيئته هي الموجبة لجميع ما يمكن أن يكون في هذا الكون. مشيئته تبارك وتعالى هي الموجبة لما يكون في هذا الكون، ولا يكون في هذا الكون شيء إلا بعد مشيئته جل وعلا. ومن الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقوله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكذلك قوله تبارك وتعالى: من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقوله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا هذه النصوص تدل دلالة صريحة يفهمها المسلم ويدرك مراد الله تبارك وتعالى منها ومعناها الذي قصد الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وأن نفهمه وأن نستوعبه في من كلامه جل وعلا، هو أنه سبحانه وتعالى هذا الكون كله صغيره وكبيره عظيمه وحقيره يتحرك بسابق مشيئة من الله تبارك وتعالى. حتى الإنس والجن الذين لهم إرادات ولهم قدرة ولهم إرادة يتحركون بها، فإن إرادة الله ومشيئته سابغة سابقة عليهم، بحيث أنه لا يشاء أحد إلا بعد أن يشاء الله تبارك وتعالى ذلك له. وهذا صريح كلام الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإذا هذه المرتبة مما يجب على كل مسلم الإيمان بها والإقرار لله تبارك وتعالى بها، فإن كمال الربوبية وكمال التدبير وكمال التصرف من قبل الله عز وجل هو بالإقرار بهذه المرتبة لله تبارك وتعالى، لأن هذا الكون خلقه والوجود إنما وجد بإيجاده جل وعلا له وإنعامه عليه بهذا الوجود، فكل شيء يعود إليه جل وعلا. فإذا هو تبارك وتعالى المدبر لهذا الكون كله من أوله إلى آخره ومن أجرامه العليا إلى ما دون ذلك، كل ذلك كالشمس والقمر والنجوم وسائرها تتحرك بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته لها أن تتحرك، والرياح تجري والأمطار تنزل والزروع تنبت وتظهر، كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو تصديق قول المسلمين عموما، المسلمون عموما يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا هذه المرتبة هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي من المراتب الواجبة على كل مسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب تعليما لنا وإرشادا وتوجيها ولنزداد به إيمانا. عليه أن يؤمن بذلك، عليه أن يؤمن بذلك، لأنه إذا لم يؤمن بذلك فيكون رد على الله تبارك وتعالى أمره، وأنقص في زعمه وفي قوله وفي دعواه من كمال معاني الربوبية. المرتبة الرابعة من المراتب التي يجب على كل مسلم الإيمان بها هي خلق الأعمال، أو خلق أفعال العباد، أو خلق الأعمال كلها، أو أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الذوات والأجسام والأعمال والنيات والمقاصد والأفعال، كل ذلك الله تبارك وتعالى خالقه. وهذه المرتبة هي التي نص عليها هنا في كلامه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فقال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فإذا هذه المرتبة من المراتب التي من مراتب الإيمان بالقدر، التي لا يصح من أحد الإيمان بالقدر حتى يؤمن بها، وهذه المرتبة مرتبة عظيمة جدا، وهي التي فرقت بين أهل البدع وبين أهل البدع وأهل السنة، لأن أهل البدع ينكرون هذا، وإنكارهم هذا ليس قائما كما سيأتي الإشارة إليه على دليل شرعي، وإنما إنكارهم على نظر عقلي، لا على نظر عقلي، وعندنا أن النص لا يواجهه دعوة عقلية ولا هوى ولا قياس ولا ما إلى ذلك، لأن النص إذا كان صريحا فيجب الإقرار بمدلوله والالتزام بمضمونه والتعبد لله تبارك وتعالى به، والأدلة على إثبات أن الله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم. أما كونه خلق الله تبارك وتعالى العباد الذوات أعني، فلا أحد من المسلمين ينكر ذلك، بل اليهود والنصارى وجل البشر يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية. ولكن الإشكال هو بالنسبة لمن يأخذ بجزء من الحق ويترك بقية الحق، وهذا حال أهل البدع وحال أهل الكفر أيضا، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب وهذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأنزله بصائر للناس وهدى ورحمة للمؤمنين، فلا بد أن يستجيب المسلم لمدلول كلام الله عز وجل، ويطرح رأيه جانبا، ويعرض عن كل وسوسة من الشيطان في مقابل النص الشرعي، في مقابل النص الشرعي. ومن الأدلة الصريحة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. لاحظ أخي المسلم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. خالق كل شيء، وكل هنا تستغرق العموم، تستغرق العموم، فجميع ما غير الله تبارك وتعالى فهو مخلوق، فكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق لا يخرج من هذا العموم. إذا أردت أن تستخرج شيئا من هذا العموم عليك أن تستخرجه بنص آخر، لأن العموم إذا جاء في الشرع في أي نص شرعي جاء فيه العموم فإنه لا تستخرج وتستثني من هذا العموم أحد إلا بنص ودليل يستخرج هذا، يستثني هذا الشيء من العموم. والله تبارك وتعالى هنا يقول: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهذا العموم لا يخرج منه شيء في الوجود، لا يخرج منه شيء في الوجود، فمن أخرج شيئا منه من هذا العموم عليه أن يأتينا بالدليل، ولا يقول أحد إن هذا يخرج منه يعني يدخل في هذا العموم الله عز وجل. الله عز وجل غير داخل في هذا العموم، لماذا؟ لأنه هو الخالق، هو تبارك وتعالى الخالق، فلا يمكن أن يكون مخلوقا، فهذا أمر بدهي، ولكن أن تستخرج شيئا مخلوقا، شيئا أوجده الله تبارك وتعالى أو مرتبطا بموجود من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تستخرجه إلا بنص، لا يمكن أن تستخرجه من هذا العموم إلا بنص، ما لم يوجد عندك النص فإنه لا يجوز أن تستخرجه برأيك وعقلك وفهمك وإدراكك وتصورك وخيالك وما إلى ذلك. هذا كله أمر مردود شرعا وغير مقبول، وهذه قواعد أصلية وأساسية يتعامل بها أهل الإسلام مع جميع النصوص الشرعية. يعني هذه المسألة كون العموم الشرعي يجب أن يبقى على عمومه ما لم يستخرجه من يستخرج أو يستثنى من هذا العموم أمر شرعي، فإن هذا أمر قاعدة مقررة هذه لدى أهل العلم واضحة وواضحة جدا في الشرع. ومن الأدلة الدالة على عموم خلق الله تبارك وتعالى للأشياء ومن ذلك أفعال العباد قول الله تبارك وتعالى قال أتعبدون، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعيب قومه يقول قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني أن الله أنه يعيب على قومه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعيب على قومه أن يعبدوا ما ينحتون، يعبدوا ما ينحتون يعني ما يعملوه بأيديهم. ومن المعلوم أن الصانع أعلى مكانا من المصنوع، أن الصانع أعلى مكانا من المصنوع، لأن المصنوع إنما صنع ووجد بفعل هذا الصانع. فيعيبهم ويقول يعني أين عقولكم حين تعبدون هذا الشيء الذي أنتم صنعتموه بأيديكم، أنتم صنعتموه بأيديكم فنقرتم له عينا أو عيونا ووضعتم له أنفا ووضعتم له فما ووضعتم له جسما وصورتوه بهذه الصورة ثم تخضعون له وتعبدونه، هذا لا شك أنه خلف ونقص في العقل وانحراف في الدين وسفه في العقل في الواقع. فإن الإنسان لا يجوز أن يعبد مثل هذه الأشياء، إن لأن الإنسان أعظم منها، الإنسان أعظم منها، لكن يعبد الأعظم وهو الله تبارك وتعالى. ثم يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله خلقكم وما تعملون، يعني هذه الأصنام مخلوقة لله فكيف تعبدونها من دون الله أو كيف تجعلونها شريكة لله. ووجه الشاهد هنا قوله والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم، لأن ما هنا تأتي مصدرية بمعنى خلقكم وعملكم، وهذه واضحة وصريحة جدا في إثبات أفعال خلق أفعال العباد، أو أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، والله خلقكم وعملكم، فهذه صريحة. وكذلك لو قلنا إن ما هنا موصولة بمعنى يكون معنى الآية والله خلقكم والذي تعملون، يعني الذي عملوه من هذه الأصنام الله تبارك وتعالى خلقها أيضا، ولكن الصنم، وهذا أيضا دليل على خلق أفعال العباد، يعني حتى لو قلنا أن ما هنا موصولة فهي دليل على خلق أفعال العباد. لماذا؟ لأن الصنم لا يكون صنما إلا بالفعل، بالنقر والدق والنقش وما إلى ذلك فيكون صنما، فيكون الآية دليل على أن هذا الصنم المعمول من عملكم الله تبارك وتعالى خالقه وخالق عملكم وخالق نفس الذات التي هي الحجر الذي عملتم منه هذا الصنم. فإذا هذه الآية أيضا من الأدلة الصريحة على إثبات خلق أفعال العباد، أن الله خالق أفعال العباد. ومن الأدلة قوله تبارك وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهذه الآية تضمنت أدلة صريحة على خلق أفعال العباد، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هنا أمورا هي من صنعة الإنسان وعزى خلقها إليه جل وعلا. فمثلا هذه البيوت الثابتة والمنقولة والأثاث والمتاع والثياب والدروع، هذه منها ما ليس للإنسان فيه عمل ولا صنعة، ومنها ما هو بالنسبة للبيوت المعمولة والمنقولة والأثاث والمتاع والثياب والدروع، هذه منها ما هو مصنوع وهو حين يكون ثوب فإن أصله قد لا يكون مصنوعا من الإنسان، وهو الصوف مثلا أو القطن أو ما إلى ذلك، لكن حين يشغله أو يشتغل به الإنسان ويكونه ويفعل منه ثيابا أو يفعل منه بيوتا للشعر يحملها معه، فهذه كلها فيها صنعة الإنسان. والله عز وجل امتن على الناس، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. فالبيوت التي يفعلونها من جلود الأنعام ومن أشعارها وأوبارها وما إلى ذلك، هذا كله صنعة الإنسان، ولكن الله عز وجل عزاه إلى نفسه من ناحية أنه مخلوق له، أنه مخلوق له، لأن الإنسان وما صنع مخلوق لله تبارك وتعالى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالآن إذا ينظر كل إنسان في نفسه أنه إذا أسر القول أو جهر به، يعني تكلم به أو أسره في نفسه، هذا فعلك أيها الإنسان، ولكن الله عز وجل قال: إني أعلم ذلك لأن ذلك خلقي، لأن ذلك خلقي. فكيف لا يعلم من خلق، يعني الذي الخالق، كيف لا يعلم مخلوقه أو كيف لا يعرف مخلوقاته؟ هذا ليس بالنسبة لله عز وجل، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. فإذا هذه الآية واضحة الدلالة أن لا، أن الله تبارك وتعالى أيضا خالق للعبد وخالق لفعله، أن الله تبارك وتعالى خالق للعبد وخالق لفعله، وبدون أن يعني تتكلف بحثا عن الدلالة في هذه الآية فإنها واضحة، لأنه عزى الأمر وهو إسرار القول أو الجهر به وكونه في الصدور، وأحال بعد ذلك إلى علمه به لأنه من خلقه، لأنه من خلقه. وكلنا يعلم أن كلام الإنسان وإسراره، ما يسر في نفسه أو ما يجهر به بلسانه بقوله، فإن ذلك فعل الإنسان، ولكن الله عز وجل أكد في هذه الآية أنه من مخلوقاته. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته، انظر أن الله تبارك وتعالى هنا عطف ما هو فعل للعبد على خلق السماوات والأرض، وجعل كل ذلك من آياته، وجعل كل ذلك من آياته، وكذلك ألوان الإنسان. فلذلك قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. والمعروف أن اختلاف الألسن المقصود بها اللغات التي يتحدث بها الناس، اللغات التي يتحدث بها الناس، وهي فعل الإنسان، والله عز وجل يقول: إن ذلك من آياته. فمعنى ذلك هذا صريح أيضا في الدلالة على أن الله تبارك وتعالى خالق فعل العبد. ومن الآيات قوله تبارك وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. فالله تبارك وتعالى هو الذي أضحك الإنسان، ولكن الإنسان هو الذي ضحك، والله تبارك وتعالى هو الذي أبكاه، ولكن الإنسان هو الباكي وليس الله تعالى، الله تبارك وتعالى. فإذا هذه النصوص، كذلك ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فإذا هذه النصوص واضحة مع ما سبق من النصوص، تدل على وجوب الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأن من واجب كل مسلم الإقرار بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فهذا جزء من الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى وعموم خلقه، وعموم خلقه لكل شيء. والآية صريحة بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء تبارك وتعالى. وأكد السلف ذلك بنصوص عديدة، منها قول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. ويقول البخاري رحمه الله تعالى على هذا الكلام: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، يعني هذه الحركات والأصوات والأفعال هذه كلها مخلوقة لله عز وجل. فهو يشرح كلام يحيى بن سعيد. وكذلك يقول أبو ثور إبراهيم بن خالد رحمه الله: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية، يعني نفاة القدر. ونفاة القدر مذمومون عند السلف، بل منهم من سماهم بمجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم أسندوا الخلق إلى غير الله، أو أسندوا أشياء من مخلوقات الله إلى غير الله، فشابهوا المجوس، لأن المجوس يزعمون أن الخالق، أن هناك خالقان، يزعمون أن هناك خالق للخير وخالق للشر، فخالق الخير يقولون الله، وخالق الشر يزعمون أنه الشيطان. وعندنا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده، وهو الذي خلق الشيطان، وخلق أيضا فعل الشيطان وفعل شياطين الإنس والجن وفعل كل شيء، وكل شيء موجود. الله تبارك وتعالى خالق الإنسان وخالق المخلوقات وخالق أفعالها وخالق آثار أفعالها. فهذه النصوص تؤكد على هذا الأمر، وأن حقيقة الإيمان بالقدر يجب أن يكون هو إقرار لله تبارك وتعالى بهذه المراتب الأربعة. هذه المراتب الأربعة يجب على كل مسلم أن يقر لله تبارك وتعالى بها، وهي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء، والإيمان بكتابة الله عز وجل لكل شيء، كما قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال: إن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكذلك أنه لا يكون في هذا الكون شيء، ولا تسقط ورقة، ولا تنبت حبة، ولا تنزل قطرة، إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى المدبر لهذا الكون كله، والمتصرف في هذا الكون كله، والذي بيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، كما قال ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الرابع هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم. فهذه النقاط هي في الحقيقة محل إجماع السلف، محل إجماع السلف، إجماع أهل السنة، ويخالفهم في ذلك أهل البدع. كما ذكرت بالنسبة للعلم والكتابة أن غلاة القدرية، أي يعني غلاة نفاة القدر، أنكروا ذلك فيما قبل، ولكن نص أهل العلم بعد ذلك أن هذا الأمر قد انقرض أهله، قد انقرض أهله ممن ينتسب إلى الإسلام. أما الذين لا ينتسبون إلى الإسلام فهم كثر، ولهم أقوال، نسأل الله اللطف والمعافاة من هذه الفرق المنحرفة الباطنية ومن كان على شاكلتهم. ولكن نقصد بذلك الذين ينتسبون إلى الإسلام انتسابا صحيحا، فإنهم كلهم أجمعوا على هاتان المرتبتان، وهما العلم والكتاب. ولكن ينكر المشيئة وخلق الأعمال طائفة من أهل البدع، وهم القدرية، الذي يسميهم أهل السنة القدرية، وهم نفاة القدر، وهم المعتزلة. فإن قولهم بإجماعهم أن أفعال العباد غير مخلوق، أن أفعال العباد غير مخلوقة، وأنها مخلوقة من العبد، وأن العبد يخلق فعله، وأن مشيئة الله عز وجل غير نافذة في خلقه، وأن مشيئة الله عز وجل غير نافذة في خلقه. وتصور هذا القول في الحقيقة يكفي عن الرد عليه، فضلا عن النصوص الصريحة الواضحة في هذا، فضلا عن النصوص الصريحة الواضحة في هذا، والتي تدل صراحة على أن الله تبارك وتعالى خالق للعبد وخالق لفعله، ونحن لا نحتاج مع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج في الحقيقة إلى النظر وإلى ولا إلى الآراء ولا إلى الأهواء، لا نحتاج إلى شيء من ذلك، لا نحتاج إلى شيء من ذلك، لأننا مأمورون بالاتباع كما قال الله تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فالله تبارك وتعالى أرسل أنزل هذا الكتاب وأرسل هذا الرسول مصدقا لما بين شارحا لكتاب الله عز وجل، وجعل الله تبارك وتعالى كلامه وحيا كما قال: وما ينطق عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأوجب الله تبارك وتعالى اتباعه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والنصوص في هذا كثيرة جدا، هذا ليس لم يقله الله تبارك وتعالى ولم يحدده ويكرره في كتابه ويكرره رسولنا صلى الله عليه وسلم اعتباطا، وإنما حقيقته هو أن المسلم لا يصح إسلامه ولا يكمل دينه ولا يسلم من أن يكون من أهل البدع إلا إذا أسلم القيادة لله، إلا إذا أسلم القيادة لله في كل أمر، ليس الأمر الذي يأتي على هواك وإنما في كل أمر. فإن حقيقة الإسلام ما هي؟ كلنا نعرف حقيقة الإسلام، وهي الاستسلام لله بالطاعة والانقياد هي الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، يعني أن تسلم قيادك لله تبارك وتعالى وتلتزم بما وجهك الله تبارك وتعالى إليه. ومن أعظم ذلك المسائل العقدية، من أعظم ذلك أمور العقيدة، خاصة ما يتعلق بأركان الإيمان، خاصة ما يتعلق بأركان الإيمان. والله تبارك وتعالى حين أنزل هذا الكتاب وأرسل هذا الرسول إنما قصد أن يكون كل ذلك هو طريقنا وحبلنا وصراطنا ومسلكنا ومنهجنا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا نجاة للناس إلا بذلك. فإذا إذا قال هؤلاء القدرية أو من يسمون المعتزلة إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى أو ينكرون مشيئة الله عز وجل، فنحن في الحقيقة إنما نأخذ ديننا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا احتجنا إلى شيء فإنما نأخذه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك منهجهم، أما من ابتدع بدعة فقوله مردود عليه. والأدلة كما قلت صريحة واضحة بينة في هذا. وهؤلاء الناس كما قلت إنما نظروا إلى المسألة نظرا عقليا، إنما نظروا إلى المسألة نظرا عقليا، نظرا عقليا، ليس أنهم وجدوا الدليل الشرعي على هذا الأمر، وإنما في الحقيقة نظروا إليه نظرا عقليا ورأوا أن إثبات المشيئة وخلق الأفعال لله تبارك وتعالى أن ذلك يتنافى مع التكليف الشرعي. والواقع أننا نجد أن الأمرين موجودان في الكتاب، فالله تبارك وتعالى أسند إلى نفسه المشيئة وأسند إلى نفسه الخلق، وفي نفس الوقت أمرنا بالشرائع، أمرنا بالأوامر ونهانا عن أشياء وشرع لنا الشريعة وأوجب علينا اتباعها فإذا نحن لا نجد بين هذا وهذا تناقض ولا تعارض، وكلنا يدرك هذا من نفسه يا إخوتي، كلنا يدرك هذا من نفسه، لأن الإنسان يعرف أنه يتحرك بإرادة منه وبرغبته ومشيئته هو، ولكن الأمر الجديد الذي علمناه أن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله من ناحية الشرع، هو الذي أخبرنا بذلك، فنحن نؤمن بذلك كإيماننا بكل أمور الغيب، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها، ثم نحن نحتاج إلى ذلك في ديننا ودنيانا، لأن هذا الشرع إنما شرع لنعيش حياة طيبة، لنعيش حياة طيبة في الحياة الدنيا بناء أو في حال التزامنا بالشرع. ومن ذلك هذه الأمور المتعلقة بالقدر، ومن ذلك هذه الأمور المتعلقة بالقدر. إذن هذه الفرقة وهم المعتزلة قولهم مردود عليهم، والنصوص الشرعية واضحة الدلالة في الرد عليهم. هناك فرقة أخرى غلت في مسألة أفعال العباد، فهؤلاء المعتزلة غلوا في إنكار قدرة الله تبارك وتعالى، وإنكار مشيئته، وإنكار خلقه لأفعال العباد. وهؤلاء غلوا بأن أنكروا أن يكون للعبد فعلا، يعني أن أفعال العباد منسوبة إلى الله عز وجل. ولعل هذا هو الذي قال الطحاوي رحمه الله تعالى منبها على ذلك: وأفعال العباد مخلوقة لله، وهي كسب للعباد، أيضا وكسب من العباد. فإذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يجعل القضية متسقة بالنسبة للسني، بالنسبة للمسلم السني متسقة. فالذي يجب عليك هو الإيمان بأن الله خالق أفعال العباد، ويجب عليك أن تعلم أن كل كسب لك هو من فعلك، وكل فعل منك هو كسب لك، وكل كسب لك هو من فعلك. وهذا أمر لا يحتاج منا إلى تدليل، ولا يحتاج حتى إلى تقرير، يعني نبحث عن أدلته في الشرع، لأن هذا بالنسبة للإنسان معلوم، أن فعله هو الذي قام به، وكلنا يدرك أنه قادر على أن يحمل هذا الشيء، أو أن يضعه، أو أن يقوم، أو أن يقعد، أو أن يصلي، أو ينام، أو كذا. هذه كلها أمور ندرك ببديهتنا نسبتها إلينا، ولا يعني يوجد عاقل يقول إن فعله لا ينسب إليه. الذي لا ننسب إليه فعله هو المجنون، أما العاقل فإننا ننسب الفعل إليه ونحاسبه عليه إذا أخطأ. فالقاتل يقتل، والسارق تقطع يده، والخائن يعني يعاقب، والمحسن يجازى، وما إلى ذلك، بناء على أن هذا هو عمله، فإذا هذا في الحقيقة أمر لا يعني خلاف فيه ولا إشكال، والشرع دل عليه بنصوص يعني ما تحتاج حتى أن نذكرها، لأن الله تبارك وتعالى قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويعني النصوص في هذا أكثر من أن يعني يمكن أن تذكر. وقال: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، أولئك هم الفاسقون والذين كفروا. الآيات في حقيقة يعني ما نكاد أن نحصيها، بل إن الشريعة كلها قائمة على نسبة الأعمال إلى العباد، ومحاسبتهم على هذه الأفعال. وهذا حتى القوانين الموجودة عند البشر كلهم إنما تنسب الأفعال إلى أصحابها الذين قامت فيهم. ولكن هؤلاء جزء من أهل البدع، وهم الجهمية يسمونهم، يقولون غلاة الجبرية، هؤلاء ينكرون أن يكون الفعل منسوب إلى العبد، وإنما ينسبونه إلى الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. لهذا يقول الأشعري رحمه الله تعالى عن الجهم ابن صفوان: هو صاحب الطريقة الجهمية وصاحب الفرقة الجهمية، ويعزى إليه هذه الأقوال المنحرفة عن جادة أهل السنة وعن الكتاب والسنة. فيقول الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالة الإسلاميين عن الجهم: إنه كان يقول إنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا الله وحده، أو إلا لله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختيار له منفردا له بذلك، كما خلق له طولا كان به طويلا ولولا كان به متلونا. يعني أن الإرادة الموجودة في الإنسان هي ليست قابلة للفعل والترك، كما أن لون الإنسان ليس قابلا للتغير، وكما أن طول الإنسان ليس قابلا للتقصير أو التطويل، كذلك إرادته غير قابلة للتغير ولا الفعل. وهذا أمر كما قلت هو مصادم في الحقيقة للشرع وللشرع وحتى العقل، وحتى كما يقال إذا صح التعبير أبسط القوانين المعلومة من حياة البشر أنها تحاسب الناس وتخاطب الناس بناء على أن أفعالهم منسوبة إليهم وإراداتهم وقصودهم تنسب إليهم، ولا نحتاج نحن أن نبين هذا في الحقيقة ولا أن ندلل عليه شرعا لأنه معلوم بداهة. لكن بعض الناس يذكر أن من أدلتهم قوله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيقولون إن الله تبارك وتعالى نفى عن نبيه الرمي هنا فقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت الرمي لنفسه. وهذه الآية نزلت كما لا يخفى في قصة في غزوة بدر، لما حمى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من تراب أو من حصى فقذفه ناحية الكفار وقال شاهت الوجوه، فيقول الراوي إنه ما من أحد إلا وقع على وجهه شيء من ذلك التراب والله تبارك وتعالى بعد ذلك مكن المسلمين من رقاب الكفار كفار قريش وصناديدها. فأنزل الله تبارك وتعالى ممتنا على نبيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالله تبارك وتعالى هنا نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، فهذا دليل على أنه ليس للإنسان فعل في ذلك ولا اختيار، وهذا غير صحيح في الواقع، لأن الله تبارك وتعالى أسند الرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما رميت إذ رميت، يعني أنك أنت رميت ولكن الله رمى، الذي نفاه الله عز وجل هنا الإصابة، يعني لا يمكن للإنسان أن يأخذ كفا من حصى من ناحية قدرة الإنسان العادية فيضرب بها ناحية مثلا عدوه وعدوه 1000 شخص، كما هو معلوم في قصة غزوة بدر أن المشركين كانوا قرابة 1000، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين رماهم بهذا وبينه وبينهم يعني مسافة بعيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العريش وكان بينه وبين الكفار جيش المسلمين، ثم هناك مسافة بين جيش المسلمين وبين كفار قريش، فلا يمكن أن يكون يرمي الإنسان بقوته فيصيب هذا العدد الكبير برمية واحدة من يده، فهذا في الحقيقة ليس في قدرة الإنسان. فالله تبارك وتعالى هنا يمتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى ليس هو الذي أصاب، هو الذي رمى ولكنه ليس الذي أصاب، كما قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما هو قول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي مقصود بهذه الآية هو أن الله تبارك وتعالى هو الذي أصاب الناس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رمى فالمقصود وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، المقصود برمية الله عز وجل هنا الإصابة، فالإصابة هي فعل الله عز وجل فعلا، وهذه من المعجزات التي يعني إنما يفعلها الله عز وجل لعباده إذا شاء ولأنبيائه خاصة إذا يعني احتاج الأمر أو أراد الله تبارك وتعالى وقوع معجزة فإنه يفعل ذلك، كما فعل لموسى، وكما يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله تبارك وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فماذا يمكن أن تأتي ضربة رجل لبحر متلاطم وهل يمكن بحال من الأحوال أن يضربه فيؤثر فيه؟ في الواقع لا يمكن أن يؤثر فيه. لا يمكن أن يؤثر فيه يعني قطعا ضربة رجل مهما كان هذا الرجل قوة ومهما كانت عصاه قوة، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، صار كل جهة من الماء كالجبل واقف، واتخذ موسى عليه الصلاة والسلام طريقا في البحر يبسا. فمعنى ذلك أن الذي فعل ذلك هو الله تبارك وتعالى وليس الإنسان، الذي فعل ذلك هو الله عز وجل وليس الإنسان. فهؤلاء الغلاة في الواقع لا يوافقهم عقل ولا شرع، لا يوافقهم عقل ولا شرع على قولهم في إنكارهم لأفعال العباد وزعمهم أن أفعال العباد هي منسوبة إلى الله عز وجل. ولا شك أن ذلك فيه نسبة القبائح إلى الله عز وجل، لأن أفعال العباد فيها الطيب وفيها الخبيث، فكيف تنسب إلى الله عز وجل الظلم والهتك الأعراض والفتك بالناس وشرب الخمور وما إلى ذلك من الفجور الذي يكون في بني آدم، كيف ينسب إلى الله عز وجل؟ هذا من الباطل لا شك، والقول على الله تبارك وتعالى بالقول الفاحش. والحق هو ما قاله أهل السنة، فهو أن الله تبارك وتعالى نسب الأفعال إليه من ناحية الخلق، ولكن هذه الأفعال منسوبة إلى أصحابها الذين قاموا بها، لأن الفعل إنما ينسب إلى من قام به، لا ينسب إلى من يعني خلقه أو أوجده. فإذا قلت فرضا هذا السيف قاطع وضربت به، فليس الفعل في الواقع هو فعلك، لأن القطع هذا فعل السيف وليس فعلك أنت، أنت بيدك السيف نعم، ولكن الذي قطع لو ضربته بيدك أنت فلن تقطع، ولكن السيف هو الذي قطع، فحالة الأمر إلى السيف لأنه هو الذي فعل، وإحالته إليك إحالة أنك المتسبب في ذلك القطع، المتسبب في ذلك القطع. والله عز وجل تنسب إليه الأفعال من ناحية أنه خالقها، أنه خالقها، وتنسب إلى العباد من ناحية أنهم فاعلوها، أنهم فاعلوها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.